بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم، اللهم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، اللهم جملنا بالعافية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة تجمعنا بكم اليوم في برنامج سؤال وجواب، اللي باش نواصلوا كالعادة رحلة الأسئلة اللي يجاوب عليها الدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بنتي سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات، ونحن نشكرهم على جميل اهتمامهم بهذا البرنامج وبكامل برامج إذاعة الزيتونة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ونرجو منه أن يتقبل منا العمل ويتقبل منهم عباداتهم وصالح أعمالهم، إنه سميع قريب مجيب. بارك الله فيك دكتور. صحيح تفاعل كبير مع برنامج سؤال وجواب، وأسئلة كذلك كثيرة، إن شاء الله ربي وفقنا في الإجابة عليها. ننطلق على بركة الله بأول سؤال من المستمع مكرم، ويسأل كيف تتم صلاة من أدرك مع الجماعة ركعة من صلاة المغرب، وكيف يتم صلاة من أدرك مع الجماعة ركعة من صلاة العشاء. سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تفتحت الأزهار وما ترنمت عصافير فوق الأشجار، وما سبحت حيتان في قاع البحار، وما تتالى الليل والنهار، وما تهجد متهجدون في الأسحار. إذن في هذا السؤال، هو المبنى الأساسي الذي بنى به أو بنى عليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، حديث أول وحديث ثاني. فالحديث الأول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في مقال وقوله الأشرف، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني برواية أخرى، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه في رواية ثانية، وهذا راهو الحديث هذا يعلمنا برشا أشياء. تقال الإنسان مازال كيتوضى كذا ويبدأ يجري باش يخرج، نقول واحنا في هذا الجري لا، يمشي بسكينة وبهدوء حتى ما يحدثش في الجامعة التشويش مثلا على غيره. به ملأ في هذا الإمام مالك بناء القواعد التي هي من شأنها باش نقول كيفاش يرقع صلاته هذا يعني المشاع. أيوه. لدى عامة الناس كيفاش يرقع صلاته. أين نبدأ؟ ملأ بالسؤال الأول، وقد أدرك الركعة الأولى، هو خلقت مع الإمام صلى معاه ركعة، الركعة هذه في صلاة المغرب هي الركعة الثالثة بالنسبة للإمام، وهي الركعة الأولى بالنسبة للمسبوق. مليح. مال الإمام بعد ما يسلم ويخرج من الصلاة، يقوم هذا المسبوق بدون تكبير، بدون تكبير، ليأتي بركعة. الركعة هذه بالفاتحة والصورة جهرة باعتبار صلاة جهرية. أيه. مليح. ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين وبعد يجلس. إذن هذا الجلوس هذا للتشهد هو بالنسبة إليه بالنسبة المسبوق هو التشهد الوسط. نبدأ بالتدرج هنية. إذن هو أدرك مع الإمام ركعة بالفاتحة وأضاف إليها ركعة ثانية بالفاتحة والصورة ثم جلس. مليح. بعد ما يتشهد يقوم ليأتي بركعة ثالثة بالنسبة للمسبوق بالفاتحة والصورة جهر به ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ثم يجلس للتشهد ثم يسلم. أي ماذا يقال في هذه الصلاة؟ هذه الصلاة هو بدأها بالنسبة لهذا المسبوق بدأها بركعة بالفاتحة فحسب. مليح. والركعة الثانية هي بالفاتحة والصورة والركعة الثالثة هي بالفاتحة والصورة أيضا جهرا. وهي الأصل صلاة المغرب كيفاش تكون؟ صلاة المغرب هي أصلها تكون الركعة الأولى بالفاتحة والصورة والركعة الثانية بالفاتحة والصورة والركعة الثالثة بالفاتحة فحسب. فاصطلح على تسميتها بالصلاة المقلوبة لأن أصبحت بالنسبة إليه الركعة الثالثة اللي هي بالفاتحة فحسب هي الركعة الأولى فاصطلح على تسميتها بالصلاة المقلوبة. وهنا طبق الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بهذا المنوال الحديثين معا. الحديث الأول الذي ذكرناه وفي نهايته وما فاتكم فقضوا وبالنسبة للرواية الثانية الحديث وما فاتكم فأتموا كأنه يقول ما صليته مع الإمام اجعله أول صلاتك. يعني الركعة الثالثة اللي هي بالفاتحة بركة نجعلها هي أول صلاتنا. يعني عبارة ما زالك بدأ يصلي فعلا. ثم تقوم بما فاتك به الإمام وقضوا أي ائتوا ما فاتكم في أول صلاتكم به. هذا بالنسبة لمن أدرك ركعة واحدة في صلاة المغرب. بقية السؤال قال ماذا يفعل المسبوق إذا أدرك الإمام الركعة الأخيرة في صلاة العشاء؟ العشاء ما هو صلى مع الإمام ركعة ركعة بالفاتحة فحسب. عندما يسلم الإمام يقوم بدون تكبير ويأتي بركعة ثانية بالنسبة للمسبوق بالفاتحة وصورة جهرا ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ثم يجلس للتشهد. وهذا التشهد هو بالنسبة إليه التشهد الوسط به. ما لاش عمل التوى عمل صلى ركعة مع الإمام بالفاتحة فحسب ثم صلى ركعة ثانية بالفاتحة وصورة جهرا باعتبار أنها صلاة جهرية. مليح. بعد هذا التشهد يقوم ليأتي بركعة ثالثة بالنسبة إليه يعني بالنسبة للمسبوق بالفاتحة وصورة جهرا يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد السجدتين ثم يقوم ليأتي بركعة رابعة بالنسبة إليه بالفاتحة فحسب. مليح. ملا يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. فهذه الصلاة لما كان بدايتها هي بالفاتحة فحسب ونهايتها بالنسبة للمسبوق هي بالفاتحة فحسب والوسط بتاعها هو ملآن الركعة الثانية بالنسبة للمسبوق بالفاتحة والصورة والركعة الثالثة بالفاتحة والصورة أيضا اصطلح على تسميتها بصلاة الحبلة أو المثقلة وهي خالية الأطراف ملآنة الأوساط. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المسألة مفهومة لدى السادة والسيدات المستمعين والمستمعات والمدار على الفهم وعلى التطبيق. والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. سؤال آخر من مستمع يسأل ما حكم صلاة الجمعة الثانية؟ لهنا دكتور يظهر يقصد أجر صلاة الجمعة الثانية. نفس الأجر لأن صلاة الجمعة احنا عندنا في المذهب المالكي وهي نظرة توسعية وفيها من اليسر بمكان لأن هذه قضية تعدد الجمعات يبدو أن المذهب المالكي قد انفرد بها صلاة الجمعة أولى وصلاة الجمعة الثانية. ففي صورة ما إذا لم يتمكن المصلي من أداء صلاة الجمعة في أول الوقت فإنه بإمكانه أن يؤدي صلاة الجمعة في الثاني الوقت إلى آخر وقتها. آخر وقتها قال بعض العلماء في المذهب المالكي إلى دخول العصر وقال بعضهم يمتد وقتها حتى إلى اصفرار الشمس. هذا خلافا لبعض المذاهب الأخرى. ملا في هذه الحالة من لم يؤدي من لم يتمكن من أداء صلاة الجمعة في أول وقتها فإنه بإمكانه أن يصلي صلاة الجمعة في ثاني وقتها أو في حتى مع العصر أو حتى ما بعده عند بعض الأقوال. والأجر هو الملكية. نفسه. والأجر هو نفسه هو كذلك. وثم من ناحية أخرى إحنا نعرف بالنسبة لصلاة الجمعة هي واجبة بالنسبة للرجال وهي مستحبة بالنسبة للنساء، وأن من صلى في الثانية له نفس الأجر بإذنه تعالى، نفس الأجر الذي يتحصل عليه من صلى أو أدى صلاة الجمعة في أول وقتها. جزاك الله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور. سؤال آخر من مستمعة لم تذكر في الحقيقة اسمها، عندها إشكالية تتمثل في إهانة الزوج واحتقارها لها. في الحقيقة أن الشريعة الإسلامية القرآن والسنة يعني زاخرة بالجوانب الأخلاقية وجوانب من ناحية الواجبات والحقوق الزوجية وما يمتن العلاقات الزوجية والمعاشرة الطيبة بين الزوجين، والاحترام كذلك. طبعا طبعا يدخل فيه الاحترام ويدخل فيه الأخذ بالخاطر ويدخل فيه التعاون ويدخل فيه يعني المودة والمحبة. شوف قال ربي سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شوف أستاذ سندس الأسس الذي بنى عليها الإسلام الزواج والعشرة الزوجية هي من السكينة والمساكنة والمودة اللي هي تعلو المحبة والرحمة، فهنالك تراحم بينهما وهنالك مودة بينهما. وشوف في آية أخرى ربي يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف. ثم شوف الأحاديث زاخرة في هذا، سيدنا عليه الصلاة والسلام يؤدبنا ويوجهنا ويربينا كيف نعامل زوجاتنا وكيف تعامل الزوجة زوجها، راه شيء بحر ليس له ساحل. شوف من بين الأحاديث الذي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في آخر حياته، حتى أنه لما يعني في مدة الأخيرة وهو يوصي بالنساء خيرا، فقد قال عليه الصلاة والسلام أو فيما قال في حديث صحيح رواه الصحاح وقوله الأشرف: أوصيكم بالنساء خيرا. وفي حديث آخر: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. لأن في الحقيقة أمانة في وجوهنا، كل ما تحسن إلى المرأة كل ما يزيدك ربي ثواب. في حديث آخر: إذا تشابكت الأيدي بين الزوج وزوجه تساقطت الذنوب من أيديهما. شوف العلاقات الطيبة، شوف الكلمة الطيبة، شوف العشرة الطيبة، يعني شوف ذلك ما يقدمه الزوج لزوجته من بر ومن يعني إحسان ومن كلمة طيبة حلوة، كل ذلك يعني فيه الثواب العظيم. قال: حتى ما تضعه في فم زوجتك، يعني تقول أنت حتى كعبة مر كذا، فلك صدقة ولك ثواب من خلالها، إلى غير ذلك من مجالات الحياة ربما لا يسعنا الوقت لذكرها، ولكن يكفي الإشارة من بعيد. والسادة المستمعين والمستمعات يفهمون ما شاء الله من بعيد ومن قريب، يعني إشارات كبيرة لتمكين العلاقات الطيبة بين الزوجين، لأن الزوجين تتكون منهما الأسر الفاضلة الطاهرة الزكية، ومن الأسر تتكون المجتمعات الطاهرة الزكية وكذلك الشعوب. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأول التعارف هو بين رجل وامرأة، بين زوج وزوجة، يتكون من ذلك التعارف ومن ذلك الزواج الطاهر المبني على العقد الصحيح تتكون الأسر، ومن الأسر تتكون المجتمعات الطاهرة الزكية. والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. فقط تعقيب على كلامك، نحب نقول أن التفاهم والاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة هو أساس الحياة الزوجية. على هذه الكلمات الجميلة نصل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.